الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله في الأولين والآخرين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، لازال حديثي موصولا، وصلني الله وإياكم برحمته وعونه عن خلق وأدب التغافل. والتغافل كما قلنا هو من أدب الكرام ومن أدب السادة، كما ذكر الإمام العلامة ابن القيم رحمة الله عليه، حيث سماه أدبا في المدارج، قال: وهو من أدب السادة، وهو من أدب السادة. هذا الخلق العظيم الذي جاء أصله وذكره في القرآن وفي السنة، من اتصف به عظم قدره وشأنه عند الله وعند الناس. وقد ذكرت في الخطبة الماضية أني سأتكلم عن المواطن التي يتأكد فيها التغافل. إلا قال الإنسان أنه يتعامل بهذا المبدأ في حياته كلها، فهذا هو الأصل. إلى أبو السلامة وبالعافية، ذكر للإمام أحمد أن فلانا قال: العافية عشرة أجزاء. العافية شنو هي؟ ماشي الصحة، العافية أعم من الصحة. العافية هي السلامة من البلايا والفتن وإلى غير ذلك. إلى أبو السلامة قال: العافية عشرة أجزاء، تسعة منها في التغافل. فلما وصل هذا الكلام إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال: العافية عشرة أجزاء كلها في التغافل، كلها في التغافل، ماشي الغفلة، لا، التغافل، أنك تظهر للناس أنك ما عرفت والو في بيعك وفي شرائك وفي معاملتك وهكذا، تايب لك بأنه هو ربما يستغلك ويظنك أنك ساذج ما عرفت والو، غر أو غير ما ديف دنيا ما جيب، ولكن منظورك أنت لا، غير منظوره هو، فترحم بذلك أول من ترحم نفسك ثم بعد ذلك غيرك. سيتعامل بالتغافل، هذه الفائدة تاع التغافل تترجع لمن؟ تترجع لك أنت بالدرجة الأولى ثم غيرك. إذا قلت بأنه غادي نتكلم عن المواطن التي يتأكد فيها التغافل، منها أولا، حتى لا أطيل، منها أولا، من المواطن التي يتأكد فيها التغافل التعامل مع الزوجة، وهذا قل من ينتهجه، قليل من الناس اللي تلقاش تيدير هذا المبدأ مع الزوجة تاعو، بل كثير منا عفى الله عنا وعن الجميع، كثير منا يستقصي إلى دخل الدار ما تتفلت ليه شي حاجة، تيدير راسه بأنه عاش هو بل عرف، ما كاين شي حاجة تزعق ليه باش يقول المرأة بأنني كاين هنا، لا لا لا، إياك رحمك الله أن تحسب أن هذا الخلق عاش، أن هذا الأمر راه في صالحك أنت وراه أمر مزيان، لا، مذموم. كون الإنسان يستقصي كل شيء، يتبع كل شيء، يدقق في كل شيء، فهذا أمر مذموم. ورحمة الله على الحسن البصري أش قال؟ ما استقصى كريم قط. الكريم اللي تكون في خلقه كريم، المزيان، الرجل المزيان اللي يضرب به المثل، هذا آش ما تيحاولش يتبع، ما تيحاولش يدقق كل حاجة، تيدخل تتبان لي هذه ما خصهاش تكون هنا، خصها تكون لهذا الجهة، هذا المكان ما تنظفش مزيان، هذا الغداء اليوم ما هكاك، شمالح مسوسي، وتيميك بل بعض المرات قاع يقدر ياكل غدا قاعس وما فيه قاع ملحه وعادي عند بعض الناس. ما تلقاش هاش كي تنقولوا احنا تيسميوها الستيلو حمر كل حاجه تيقصوهاش ينقط عليها. لا لا لا، ما استقصى كريم قط، ما استقصى كريم قط. وعدم الاستقصاء والتغافل كما ورد عن سفيان أنه من خلق الكرام، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة، هذا الإنسان الذي تنتعم معه. والعكس كذلك بالنسبة للزوجة مع الزوجة مع زوجها، فين خرجتي فين مشيتي مع ثلاثة وربع فين كنتي ثلاثة وستاشر دقيقة أش درتي، كل حاجة خصها تعرف. لا لا لا، هذا أمر مذموم غادي يتحملك الإنسان مستطاعه، ولكن غادي يجي واحد النهار اللي ما بقاش هذه قد يتحملك. ولقد عشنا مع بعض إخواننا مشاكل من هذا النوع، بحيث أنه آش فاض الكأس بايعاود يرجع وبايعاود يبني بيته وبايعاود يرجع لوليداته، ولكن آش الطرف الآخر ما بقى عنده استعداد لأنه صافي بلغ السيل الزبا ما بقاش قد الإنسان يتحمل. فلذلك تغافل رحمك الله، خاصة ناش مع الزوجة، والزوجة مع زوجها أيضا لا تستقصي، لا تتبع كل شاذة وفادة، لا باش ما يهرب ليش راتب لي عيني ما خدامينش راه قالوا لي. لا لا لا لا. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة، مر معنا المثال تاع النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان ساجد وخشت لهم عائشة اليد تاع في الشعر تاعها ظنا منه أنه ذهب إلى بعض نسائه، فما لامها صلى الله عليه وسلم، ماشي لامها وبدأت يوبخ فيها وبدأت يسب فيها تتهمينني وأنا رسول الله. لا لا، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أجاءك شيطانك؟ قالت وأنت أمالك شيطان؟ لا لا، ما أعي شيطان إلا أن الله أعانني فأسلم وطوات الأمور وصافي ورجعت الأمور المياه المجاري. والنبي صلى الله عليه وسلم مرة أهدت له بعض نسائه أكل، وكانت النوبة لعائشة رضي الله عنها، فغارت ويتشداش شدت ذاك الصحن اللي فيه الأكل وضربت به الأرض. أش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ تبسم ثم قال وتنظر الصحابة، قال غارت أمكم، غارت أمكم تأتي المشكلة. بيقول لك واحد واحد غالب عليه مرته، إذا كان بهذا النوع هذا غالب عليه مرته ديرة الصبات. لا لا لا لا لا، إنه يا معاشر المسلمين خلق الكرام، خلق الكرام أنك تأجي هذاك بين يديك ولكن تتعامل معاش بالرحمة واللين. ولذلك غادي يجينا في حديث أم زرع المرأة الخامسة اللي بتمدح الزوج تعاش، قال زوجي إذا دخل فهيد، زوجي إذا دخل فهيد وإذا خرج أسد ولا يسأل عما عهد. الفهد يضرب به المثل فاش في كثرة النوم، كثير النوم معنى أنه ما تيدي ما تيجي تدخل الدرج تيكون كامبو كي تنقول إحنا. وهذا الخلق مع الأسف قد نرضاه في آش أزواج بناتنا، البنت ما شاء الله أعطى واحد الزوج، أعطى الله واحد الزوج ما شاء الله، ما تيسول فين كذا وتضل تجيب لنا إحنا والأمور كذا، ولكن لا نرضاه آش في أولادنا. إذا كان الولد عنده الزوجة لا لا ما خصوش يكون هكذا، إذا كان بعض المواصفات نقول مشى مسكين مشى كبر عليه مشى. إذا قالت زوجي إذا دخل فهيد يعني آش وصفته بالغفلة أو وصفته عفوا بالتغافل، ولكن عندك تحب أن التغافل لا لا. وإذا خرج أسد لمع الناس لا تيرد بلو، ولا يسأل عما عهد، ولا يسأل عما عهد، كل حجاش منين هادي كذا علاش هادي مشات جدي البرعاش الشهر اللي فات جد قرا هذا تزيد علاش ولا فيها كذا علاش كذا البحث عشرة خي الزوات فين مشاو جوج. الحياة ما تتبش هذه الأمور، الحياة تتبش شوية تيسير تغافل. هذه المرأة متى إلا أعطت لجارتها ولا إلا أعطت لأمها ولا إلا أعطت لأختها ولا لأخوها، هي آش هي صدقة احتسبها عند الله تبارك وتعالى. فلذلك من المواطن التي يستحب فيها التغافل بين الزوجين، التغافل بين الزوجين. وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا أروع الأمثلة، أروع الأمثلة في ذلك. تدخل تيبان لك الطعام مثلا تحرق، عرفتي بأنه ربما بخدها في الكلام ولا كذا ولا تأكل بسم الله كأن شيئا لم يقع، بل ربما زاد خلقك وأثنيت على الطعام. تبين لك هذا الطعام بأنه فسد بسبب تفريط الزوجة باليقين. ربما مثلا كنت تتكلم عمها ولا عندها شيء كذا ولا ها، وتدخل أنت وتبين لك بأن هذا الطعام فسد. أش تقول أنت؟ تقول سبحان الله، ما من تقتاش أحلى من هذا الطعام. تتقلباش علاش؟ لأنك أش تتغافل، تتغافل، والمستفيد من هو أنت؟ لكن الإنسان بيقلبها وكل حاجة بيقلبها، أول خاسر هو أنت، أول خاسر هو الرجل، والحياة لا تتحمل هذه الأمور. من المواطن التي يتأكد فيها التغافل، التغافل مع الأصحاب سواء كان الموافق ولا المخالف. كاين الصحاب في مجلس الأنواع، كاين اللي تيكوناش مزيان مخرب منك، وكاين اللي عدو لك. الصاحب قد يطلق على العدو. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك؟ إذا هاد الصحاب كاين تتعامل معهم. إلى بغيتي اش استدامة مودتهم وحبهم لك، لا بد من أن تتغافل. دي ماش دير راسك بأنك ما فهمش، تقدر يجي عندك هذا الصاحب، يا هذا الصاحب ويستغلك، يلا معايا لهنا وبيت هادي سلفني نار طيبي حاجته، ونار تتقاد حاجته تيمشي، تا نرجي حاجته كذا، وتعلم هذا الأمر علم اليقين، وتتعامل مع الأصل. واش تيقول في خطره؟ تيقول مسكين هذا ما عرفش، وانت لا. النبي صلى الله عليه وسلم كان تيجي اليهود اش تيقول ليه؟ السام عليك، السام اللي هو الموت، وتيعرفوا اش تيقولوا. واش تيقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ وعليكم. واحد المره سمعت من عائشه قالت: وعليكم السام واللعنه. قال: يا عائشه، ان الله لا يحب الفحش والتفحش. قالت لي: يا رسول الله، الم تسمع ما يقولون؟ شوف هاد الناس يسبوك. قالت: انا ترد عليهم تنقول وعليكم، فيستجيب الله لي ولا يستجاب لهم. وصافي، تا تعرف تحفر عليك في خدمتك، وتا يوصل الكلام، وتا يفعل وتا يفعل، وانت اش تلقى معاك يدير بخير لاباس عليك كذا كذا. بهذا الخلق تتمشي الحياه. اما اذا كل واحد بيتعامل معاه بذاك الشيء اللي بغيت يتعامل معاك به، هو ما غاديش تصفو لك الدنيا، وستتكدر في وجهك اش الحياه. وأول من يتنغص هو أنت. ولذلك ذكر ابن الأثير رحمة الله عليه لما تتكلم على صلاح الدين الأيوبي قال: وكان كثير التغافل عن ذنوب أصحابه، فلربما سمع من الواحد منهم ما يكره فلا يعلمه بذلك ولا يتغير عليه. شو جاب لي هذا المنقب؟ اش قال؟ كثير التغافل عن ذنوب أصحابه. بغيتي الناس يبقاو حولك، بغيتي الناس يحبوك، حاول تغافلاش، حاول تعامل معاهم بالتغافل. يستغلوك وانت ما تستغلهمش. ماشي انك كنبو ما عرفتي الساده، لا لا لا، عرفتي، ولكن تتعامل معهم ابتغاء مرضات الله. كان كثير التغافل عن اصحابه، ولربما سمع من الواحد منهم ما يكره فلا يعلمه بذلك. جاجي قلت نهار كذا ونهار كذا، انا ما تنساش هذاك الشيء، لا لا لا، هذا ليس بخلق. كذلك من المواطن التي يستحب فيها التغافل، التغافل مع الاقارب. الاقارب الناس اللي تيجيوك، عمامك ولاد عمامك ولاد خوالك، هذا الموطن كذلك مما يتاكد فيه التغافل. لانك الا بغيت تعمل بالاستقصاء وتحط النقط على الحروف، مشات صله الرحم، مشات الجماعة، مشى هاد خوك، مشى كذا كذا. وأعلم من المواقف من بعض إخواننا ما كان مشرفا، بيفرخوا الورتي، أنت عندك هذه حيك أنت فيها مصلحتك، خدمتك لا خصك تعطينا 10 ونقوموا هذه آش نقوموا هاي بريال، وداك الشيء حنا اللي بنا نقوموا، نقوموا ب20 حنا اللي بنا نقولوا. وتغافل، قال لهم كل شيء اللي تشري بغيتو غادي يكونوا. فلما قيل له في ذلك قال له: دير هذا راه استغلال واضح، وهذا الشيء تدير انت راه بتضيع به وليداتك. قال لهم: لهم ايه، ما بغيتش نضيع بهم اش عمامهم، ما بغيتش نضيع بهذا الامر صله الرحم. صله الرحم وعمامهم عندي اجل من المال، المال غادي يعوض الله تبارك وتعالى. وحنا اش في الدنيا وتنشوف هذا الانسان غادي طالع والاخرين اللي استغلوه لتحت. فلذلك الانسان حينما يتعامل بهذا المبدا يكون معه من؟ الله. يكون معه الله. ذكرت امرأة لزوجها قالت لي هاد الأهل تاعك وهاد الأقارب ما رأيت ألأم منهم لؤماء وناس ما مزيانين. قال له علاش؟ هاد ولاد خوالك ولاد عمامك خوتك ولاد خوتك هادو ما عمرنيش شي لائم بحالهم. قال له علاش؟ قالت إذا كان الخير عندنا بدات كل قضية رجع والأمور مزيانة تلقاو ماش قامت يتفقوا معنا صباح وعشية خطبتي ها هو جاي ها وكذا بهادي اعطينا هادي اعطينا هادي. ولك الإنسان معسر قلت يده يعني اش ما بقى عنده فيها والو تفرقوا مشاو بحالهم وخلونا احنا بوحدنا. قال لا قال بل هذا الامر شنو هو؟ ماشي دليل على اللؤم بل دليل على الخيريه. واه شو دابا كل واحد كي يستقبل الامر الانسان اللي عنده المبدا مبادئ الدين تيرتاح بحياته. دابا هاد المراه شنو دير؟ دابا تتقلا هي تيبان لها هذا الامر بان ما خصوش يكون وهذه غفله من زوجها. قال لها لا بالعكس هاد الناس مزيانين الا كان الخير اش تيجيو يشاركونا. إذا كان الخير إذا كان الخير معنا شاركونا فيه تيجيو يشاركونا الفرحة تاعتنا. وإلا ما كان شيء ما تيبغيوش يحرجونا لأنه إلا جا خص تحط ليه حنا ما عندنا ما نحطو ليه. إذن فتفرقهم وذهابهم ليس لؤما منهم وإنما هو رحمة بنا. فلاحظ رحمك الله هو لا عرف ولكنه يتغافل أعراب بأنه هاد الناس راه مزيانين ولكن كيف استقبل هو الحدث؟ هاد الإنسان كيف يعيش؟ هاد الإنسان غادي يعيش في صحة كاملة في عافية ما عمرو يمرض. أكاين كثير من الناس اللي تيدقق تلقاهاش ملي تيجي المرض تيصفق به هو الأول علاش؟ أنه كل شيء تيبيه يحطه في بلاصتو كل شيء كذا. لا لا إذا الأقارب كذلك يتغافل معهم. ممن يتأكد التغافل في حقهم كذلك الأولاد. لا تستقصي رحمك الله كل شيء. لا هذه من كذا واش تيدير هنا وتطلع عليه من كذا. لا لا لا لا هذا ليس بالتعامل. ماشي تنقول لك الانسان يتسهل في الواجبات والمحرمات. البنيه ما دخلت حتى الوحده ونص فين كنتي؟ كنت عند عمي. هز التليفون وشوف مشكلي جا معك جيتي بوحدك. لا بدل الامور لا انا تتعرف اللي كيدير واخا تجي مع الوحده ونص ولكن تنقول معقول. هذه متى التغافل يعني نعطيونا؟ لانه كان بعض الناس يفهموا الامور على غير اش الفهم الصحيح. تغافل تيكون فاش صدر افواه صدر افواه مثلا عاديه. هذا الانسان هرس واحد الكاس ما قامش مثلا بوظيفته عرفتي بانه كلفتيه بواحد الحاجه ما دارهاش تتعاود وهكذا. لكن قضيه الانتهاك ما حرم الله لا لا لا ولا ترك الواجب في بالك الدرياج صليت الصبح صليت وما صلاش وبالك نيك عليه. لا لا لا لا, لا. تعرف الدريبال وكذا تدير معك المسجد الا ما استطاع مثلا على العقل شنو وضو يصلي في الدار تجي تلقاه ما حرك السطيله ما حرك كذا وبالك ميك عليه راس. سمعت واحد الدرزاج فيه بدا التغافل هنا. لا لذلك قلت لكم التغافل اش اللي تيبينوا هو الامثله التي وردت معنا في فعله صلى الله عليه وسلم وفي قوله. إذن هذه مواطن رحمني الله واياكم يستحب فيها التغافل. كذلك من المواطن اللي يستحب فيها التغافل مع العمال اللي الله تبارك وتعالى كرمه يوسع عليه في الرزق تاعه ودار شي شركه ولا كان تيكون الناس تحت يديه وتيبدا يتعامل ديال الكاميرا هنا دير هنا مشيت لهاد الجي خصني نشوف الامور غاديه. ملي تلقى راسك انت عايش والامور غاديه مزيانه صافي ما تدققش في الامور. الا بغيتي تدقق كي تنقولوا حنا غير حماق. إلا بغيتي تدقق راه غادي تحماق وما غاديش تعيش ولن تستقيم لك الحياة. لاش بغيت ندير أنا الكاميرا في الليل كان شي حاجة مليحة؟ لاش زعما لاش خلي الأمور راه هي غادية. مش نقول الإنسان يروح ديالو لا لا لا غير ولا كاع قد أعلم بأن فلان مثلا تيغش في الخدمة ولا كذا ويقدر الميك عليه لربما أنه تيمر بواحد الظرف اللي هو كذا ولا كاع لا يمر بظرف إنما أرحمه ولكن مرة تنصحه بطريقة غير مباشرة وهكذا. إذن هذه مواطن رحمني الله وإياكم يتأكد فيها التغافل. وإلا قلنا التغافل أشرى مزيان في جميع حياة الإنسان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. أقول ما تسمعون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أختم موضوعي هذا ببعض فوائد التغافل. هذا التغافل أشنو الفضل تاعو؟ أشنو هي الثمرة التي يجني الإنسان؟ أشنو هي الثمرة التي يجني الإنسان إلى التغافل؟ أولها رضا الله، أنك من ترحم الناس الله تبارك وتعالى يرحمك. وأول من يدخل في هذا الباب الزوجة، الأولاد، الأقارب، الجيران، العمال، الناس اللي هم تحت يديك تحت السيطرة تاعك. خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. شو هذا الخلق؟ سيدنا أنس خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين ما عمره قال لي هذه علاش درتيها وهذه علاش ما درتيها. شو هذا الخلق هذا؟ زعما هذا سيدنا أنس ما غادي يدير شي حاجة؟ لا لا بد، ولكنه بدأ التغافل. إذا الإنسان الذي وليت يتعامل مع الناس بهذا الأمر اللي هو ناتج عن التسامح والرحمة والمغفرة، فاعلم رحمك الله أن الجزاء يكون من جنس العمل. الله غادي يرحمك وغادي يسامح لك وغادي يغفر لك وبالتالي غادي يرضى عليك. ثانيا من ثمرات وفوائد التغافل أن الإنسان يعيش حياة طيبة. تعيش أش مرتاح البال، قرير العين، تكون دائما أش عايش على الراحة، لأنه إذا بتحاسب كل واحد كي قلنا لن تستقيم لك الحياة. ورضي الله عن الإمام علي قال: من لم يتغافل تنغصت حياته. من لم يتغافل تنغصت حياته. بتعيش واحد الحياة اللي هي مزيانة ميك شوية، هات كل شيء كنت تتعلك أي حاجة بتقبض فيها وأي حاجة بين جاية وأي حاجة بتستقصي عليها، راه ما تتهنيني نفسي أتنبين سخت ولكن ما تتهنيني نفسي. زعما أنت آش أنت كامل من جميع الوجوه ما يمكنش. إذن من الفوائد أن الإنسان على الأقل تحيا واحد الحياة اللي هي طيبة، مرتاح البال، قرير النفس، سليم الصدر. كذلك من الفوائد دوام العشرة بينك وبين الغير. الإنسان الذي كنت يتغافل تدوم العشرة بينه وبين غيره من زوجة وأصحاب إلى غير ذلك، تدوم العشرة. ولذلك قال بعضهم: تناسى مساوئ الإخوان تستدم حبهم ومودتهم. تناسى مساوئ الإخوان تستدم حبهم وودهم. إذا بغيتي الناس يبخوا معاك وتكون عندهم واحد المنزلة في القلوب تاعهم ليك، ما تخص كل حاجة تحط فيها، لا لا لا خصك تميك شي شوية. علاش ما جيتي مع السبعة؟ اش هذا الموعد؟ هذا الموعد اش عربي موعد اش مغربي؟ علاش؟ واش هذا الإنسان سولو بعد ما عذره؟ يقدر يكون هو تيجري لك في مصلحتك انت، يقدر يكون تيجري لك في مصلحتك هو. واحد قال صاحبه سلفني 20,000 قال لي نجيبها لك مع الساعة كذا كذا، قال لي أبو نخلص بها مثلا واحد سبيطار ولا كذا. هذا كتير دور ليه المرة الأولى الثانية درت معه السبعة ما جاش ثمانية تل كذا تيكشكش إنسان تيسب هذا كاش دار مشابع تليفون تاعه باش يجيب لي هذه الأمانة. تيولي الإنسان يسيء الظن، تيولي الإنسان على أعصابه، تيولي الإنسان تيبدي يحكم هذا ما مزيان شو هذا. لا لا إذا الأمور لا تستحق. إذا تناسى مساوئ الإخوان تستدم ودهم. أحب من الإخوان كل مواتي وكل غضيض الطرف عن هفواتي. دير أنت راسك في بلاصة ذاك الإنسان، كيف الناس يتعاملوا معك؟ يتعاملوا معك باش بالشدة؟ لا ما غاديش. يتعاملوا معك بدأ التغافل؟ إيه بدأ التغافل، عرف بعضه وأعرض عن بعض. إذا تستدم. قال ولذلك قال بعض الشعراء: من الذي ما أساء قط ومن الذي له الحسنى فقط؟ أو ومن له الحسنى فقط؟ من الذي ما أساء قط ومن له الحسنى فقط؟ إذن هذه رحمني الله وإياكم بعض ثمرات وفوائد التغافل. فالتغافل هو من خلق السادة والكرام. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا.